بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 35 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه مرجحات تعقيب المسند إليه بعطف النسق وضمير الفصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: وعطفوا بنساق تفصيلا لأحد الجزئين أو رد إلى حق وصرف الحكم للذي تلا، والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام. وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصفي هو المهتدي. وعطفوا بنساق تفصيلا لأحد الجزئين أو رد إلى حق وصرف الحكم للذي تلا، والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام. وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصفي هو المهتدي. وعطفوا بنساق تفصيلا لأحد الجزئين أو رد إلى حق وصرف الحكم للذي تلا، والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام. وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي. الناظم رحمه الله تعالى تناول في هذه الأبيات مرجحات تعقيب المسند إليه بعطف النسق وضمير الفصل، فقال في مرجحات تعقيب المسند إليه بالعطف: وعطفوا، أي عطف البيانيون على المسند إليه بعطف النسق تفصيلا، أي من أجل تفصيله. وعطفوا، أي البيانيون على المسند بعطف النسق تفصيلا من أجل تفصيله. وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين، والمقصود بالجزئين المسند إليه والمسند، هذا معنى قوله وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين. يريد الناظم رحمه الله تعالى أن المسند إليه والمسند يعقبان بعطف النسق من أجل تفصيلهما، والمقصود بتفصيل المسند إليه جعله مفصلا بأن يذكر كل فرد من أفراده بلفظه المختص به. مثال ذلك: جاء رجال، فالمسند إليه رجال، وهو غير مفصل لأنك ذكرت عدة أفراد بلفظ مشترك بينهما بينها. فلو قلت جاء زيد وعمرو ومهند فقد فصلت المسند إليه بالعطف مع الاختصار، حيث ذكرت كل شخص بلفظ مختص به، وهذا معنى قوله وعطفوا بنساقين تفصيلا لأحد الجزئين، والمفصل هنا من الجزئين هو المسند إليه. وقولنا جاء رجال، فالمسند فيه هو جاء وهو مجمل، لكن لو قلت جاء زيد فعمرو فمهند، أو زيد ثم عمرو ثم مهند، أو جاء العلماء حتى الجهال، أو جاء الناس حتى العلماء، ففي هذا كله تفصيل للمسند، كأننا قلنا جاء زيد فجاء عمرو فجاء مهند، وهذا كله مع الاختصار، لأنه أخصر من جاء زيد فعمر بعده، وهذا مضمون قوله وعطفوا بنساقين تفصيلا لأحد الجزئين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه: أو رد إلى حق، يريد أن المسند إليه يعقب بعطف النسقي من أجل التصحيح ورد السامع إلى الحق والصواب. فلو كان أحد يعتقد أن الخلفاء الراشدين ستة فقال خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ستة فقد أخطأ. فإن أردت تصحيح خطئه فإنك تقول له خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة لا ستة، فقد صححت خطأه بالعطف على المسند إليه. وهذا معنى قوله أو رد إلى حق. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وصرف الحكم للذي تلا، يريد أن المسند إليه يعطف عليه من أجل صرف الحكم عن المسند إلى الذي يليه. مثال ذلك قولنا جاء محمد بل أحمد، فالحكم هو المجيء، وقد صرفنا هذا الحكم عن المسند إليه إلى الذي يليه، إذن فالذي جاء هو أحمد لا محمد، جاء محمد بل أحمد، إذن صرفنا الحكم وهو المجيء عن محمد بحرف العطف وهو بل إلى أحمد. وهذا مضمون قوله وصرف الحكم للذي تلا. ثم قال: والشك، أي وعطفوا بنسق لأجل شك المتكلم. فإذا شك المتكلم في المسند إليه يستعمل العطف، يقول جاء زيد أو عمرو، وعرف أن أحدهما جاء لكنه لم يعرفه بعينه فقال جاء زيد أو عمرو لأنه شك في أيهما جاء. ثم قال: والتشكيك، أي وعطفوا بنسق من أجل التشكيك، أي إيقاع السامع في الشك، كأن تقول للسامع جاء زيد أو عمرو وأنت عرفت الذي جاء منهما، وإنما تريد إيقاع الذي يسمعك في الشك. ثم قال: والإبهام، أي وعطفوا بنسق من أجل الإبهام، أي من أجل الإبهام على السامع، من أجل الإبهام على السامع، أي إبهام الواقع وإخفائه عليه، نحو الذي قدم تاجر أو عالم، تاجر أو عالم. تريد الإبهام الواقع وأنت تعرف أنه تاجر أو عالم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وغير ذلك من الأحكام، أي يعطف على المسند إليه لغير ما ذكر من الأحكام، كالأحكام التي ذكرت في قول ابن مالك: خير أبيح قسم بأ وأبهمي واشكك وإضرب بها أيضا نومي إلى آخره. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وفصله يفيد قصر المسند عليه، يريد أن المسند إليه يعقب بضمير الفصل من أجل قصر المسند على المسند إليه، أي أن تعقيب المسند إليه بضمير الفصل يكون من أجل قصر المسند على المسند إليه، فلا يتجاوزه إلى غيره، نحو زيد هو العالم، فزيدون هو المسند إليه، فلما أردت أن تخبر عن أنه لا يوجد عالم بل العلم خاص بزيد أتيت بضمير الفصل لتخصيص المسند بالمسند إليه، وهذا معنى قوله وفصله يفيد قصر المسند عليه. وقد يعقب المسند إليه بضمير الفصل لتأكيد التخصيص إذا كان مع المسند إليه والمسند أداة من أدوات الحصر والتخصيص، نحو قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق هو المسند، والله هو المسند إليه، وكان معهما أداة من أدوات الحصر والتخصيص، وهي الألف واللام، والتعريف بأل من أدوات التخصيص. فلما خصص المسند إليه بأل أوتي بضمير الفصل لتوكيد ذلك التخصيص، وقد يؤتى بضمير الفصل للتمييز بين النعت والخبر، نحو قوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، فهو ضمير فصل فصل وميز بين النعت والخبر. فالقاعدة أن ما يوجد بعد اسم الإشارة يعرب نعتان أو بيانا أو بدلا، فلولا ضمير الفصل لقيل إن هذا القصص الحق، لكن لما أتينا بضمير الفصل تعين قوله تعالى القصص الحق أن يكون خبرا لهذا. ومثال الناظم: كالصوفي هو المهتدي، يصلح لهذه الأمور كلها، ولكنه أظهر في التوكيد، ولكنه أظهر في التوكيد، لأن الصوفية معرف بأل والمهتدي معرف بأل، وأداة التعريف وتعريف الطرفين من وسائل التخصيص، إذن هو ضمير فصل أوتي به من أجل تأكيد التخصيص. وإن كان الناظم رحمه الله تعالى أتى بالمثال من أجل قصر المسند على المسند إليه، ولكن هنا جاء لتوكيد القصر لا للقصر، وإنما لتوكيد القصر. إذن الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت وفصله يفيد قصر المسندي عليه كالصوفي. هو المهتدي ذكر مرجحا واحدا من مرجحات تعقيب المسند إليه بضمير الفصل، وهو قصر المسند على المسند إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.